باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله ليذكر حكم مسألة من مسائل الإيمان، وهي الإيمان بالقدر، وأنه لا يصح إيمان إنسان ما لم يؤمن بالقدر على الوجه الذي أمر الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقدر هو من ناحية قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل العلم بالاستقراء والتتبع للنصوص فقالوا القدر له مراتب، له مراتب، فالقدر يتناول هذه المراتب كلها، وأن المسلم يجب عليه حتى يصدق إيمانه ويصح إيمانه أن يؤمن بالقدر بهذه المراتب التي وردت بها النصوص الصحيحة. فمن ناحية يتناول علم الله سبحانه وتعالى بكل الأشياء، علم يتناول كل شيء، وهذا واضح بنصوص القرآن والسنة في مثل قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفهو عالم بكل شيء، من دقيق وجليل، من صغير وكبير، فهذا علم قديم أزلي. وكتابة هذا الشيء المقدر، فهذه المقدرات التي تكون من أعمال الناس وأفعالهم وتصرفاتهم هي معلومة عند الله سبحانه وتعالى، ثم هي أيضا مكتوبة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهو مكتوب، كما أيضا في الحديث الذي سوف يريده المؤلف، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، فجرى بما أراد الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. وفي الآيات التي مرت بنا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعكم. الذي مكتوب عليه القتل، مكتوب عليه الموت، مكتوب. وأيضا مرتبة تتعلق بمشيئة الله، فهو سبحانه وتعالى علم وكتب، وأيضا لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته، لابد مع هذه الأمور لا يكون إلا بمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يمكن. ثم الإيجاد، فهو الخالق الموجد لهذه المقدرات والمقدورات، فهو يوجدها ويخلقها سبحانه وتعالى، خالق كل شيء، فهو خالق كل شيء. ووردت الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا يعني حصل فيه قصة، أن كما جاء عند مسلم أن أول من تكلم بالقدر وأثار هذه القضية أناس من أهل البصرة، ومقدمهم هو معبد الجهني، معبد الجهني، فكانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني ما الذي يكون هو الآن كان، لا علم لله به، الذي يحصل يحصل الآن، إيمان المؤمن وكفر الكافر والمعصية والرزق كل شيء إنما هو يحدث بساعته، علم هذه الساعة ليس مكتوبا من أو معلوم أو مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى. فالراوي يقول يحيى بن يعمر ومعه حميد بن عبد الرحمن الحميري يسمى حميدا الطويل، يقول أتيت أنا وحميد حاجين أو معتمرين وقلنا لعل الله أن يهيئ لنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الشأن الذي يتكلم به هؤلاء القوم في شأن القدر. يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يقول يعلى يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سوف يكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إن عندنا أناسا من أهل البصرة قرأوا القرآن أو يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبون العلم، لكن يبدو من هذه الكلمة أنهم يعني يطلبونه بنوع من العشوائية وعدم يعني طلبه بما ينبغي، فلذلك كان عندهم ما كان من هذا التخبط، وإنهم يتكلمون في القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، ما هو مقدر من قبل. فقال عبد الله إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لا لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد، لو كان لأحد مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه حديث المشهور حديث جبريل، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه علامة السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، والذي فيه سأله عن كذا وكذا، فسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هذا الحديث يدل على أن الإيمان لا يصح ولا يكتمل إلا أن يؤمن بهذه الأمور كلها، إيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وذاته وأمره ونهيه وفعله وكل ما يليق به سبحانه وتعالى، وبالملائكة كتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن كل شيء في هذا الكون لا يخرج عن إرادة الله ولا عن علم الله ولا عن قدرة الله، وأنه في إمام مبين مكتوب، وما يسقط من ورقة وما يسقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يسقط من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا حتى ورق الشجر الذي يتساقط من دقيقها كله محفوظ ومسجل. وأيضا الكتابات لها تفصيل عند أهل العلم، كتابة الميثاق الذي أخذه الله على من ذرية آدم، والكتابة التي تكون كما في حديث ابن مسعود يأتي الملك إذا مضى على الجنين إما 40 ليلة في بعض الروايات أو 40 ليلة وأربعين ليلة وأربعين ليلة، فيؤمر بكتابة أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد أو كما جاء في الحديث. فهي كتابات تتجدد، بل هناك كتابات حولية، كتابات السنة كما في ليلة القدر، وأن في تلك الليلة يكتب ما يكون في هذه السنة من يتزوج، من يطلق، من يموت، من يولد، من يحج، حتى يقول أحدهم في هذه ليلة القدر يكتب الحجاج، يكتبون من سوف يحج ومن ليس يحج، وهكذا كل ما يكون. فهذه كتابة سنوية وكتابات يومية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذن هذا، وقد ظل في هذا الباب بعض الطوائف، فكان منهم ما بين مفرط ومفرط، فمن الطوائف كهؤلاء الذين هم أتباع معبد الجهني انطلقوا من أنهم جعلوا يعني الخلق والقدرة للآدمي، أخذوا بالآيات التي وردت فيها إخبار عن الإنسان يخلق ويشاء ويريد، وهذا صحيح، وردت الآيات بأن الإنسان له إرادة وله قدرة، هذا شيء مسلم به، لكن لا يعني هذا أننا نعطل قدرة الله وعلم الله ومشيئة الله وإرادة الله. ولذلك جاء في الحديث آثار متعددة أن القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا أن الإنسان يخلق فعله ويخلق عمله هو الذي يستأنف هذه الأشياء، لا شأن لله بها، هذا خطأ فاحش، لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الكون ما لا يعلمه ولا يريده ولا يشاءه، وهو كله خلقه والخلق عبيده يفعل بهم ما يشاء. فقضية أن الإنسان يستقل بعمله وفعله وإرادته ومشيئته من دون الله سبحانه وتعالى هذا كفر وضلال. قابلتهم طائفة أخرى أتباع الجهم، الجهم بن صفوان الترمذي، فقالوا بالجبرية عكس مقولة هؤلاء، قالوا أبدا، الإنسان ما له فعل ولا شيء، الفعل كله لله سبحانه وتعالى، وما الإنسان إلا كالريشة في مهب الريح، أبد ما له شيء في نفسه، لا له مشيئة ولا له إرادة ولا له خلق ولا فعل، الفعل كله خلق الله. فلذلك يقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يقول هذا مثل تكتف وترميه في الماء وتقول لا تبتل هذا، وهذا أيضا خطأ فاحش وضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى هم أيضا أخذوا بجانب، أخذوا بالآيات التي ورد فيها أن الله سبحانه وتعالى يشاء ويريد ويخلق ويفعل، لكن أغفلوا الآيات الأخرى التي وردت في حق الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، والله خلقكم وما تعملون. هم يحتجون بهذه الآية وحج عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلقهم وما يعملون، لا وأن لهم عمل، لك عمل، ثم أيضا واقع الحال واقع الأمر، أن تنظر، انظر في نفسك وبمن حولك، تعمل ولا ما تعمل، لك خيار ولا ما لك خيار، بمقتضى العقل الذي وهبك الله إياه والحواس والجوارح وما أنزل عليك من الكتب وما أرسل عليك من الرسل، فأنت تستطيع أن تميز بين الخير والشر، فجعلت لك دائرة تستطيع أن تتحرك في داخلها، ومع ذلك الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لكن ما تحتج على الله سبحانه وتعالى، لأن القدر كما ورد عن علي رضي الله عنه القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، أنت ما تدري ما مصيرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أيضا في حديث علي يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت بها، وقال ما منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة وكتب مقعده من النار، فقال يا رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. إذن أنت ما تدري عن هذا القدر، هذا سر الله خفي ما تعلم عن شيء. فإذا يجب الإيمان بالقدر لأن الله سبحانه وتعالى قادر قوي قاهر وعالم على هذا الوجه الذي ووردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى أوردها أهل العلم في هذا الباب. نعم أحسن الله عليكم. إذن هنا طائفتين الجهمية هم الجبرية نعم. والقدرية تطلق على كلا الفريقين أحيانا لا هم القدرية يعني هذا الاسم ألصق ما يقوم بالقدرية النفاة معبد الجهل الذين يعني ينفون القدر عن الله سبحانه وتعالى ولذلك يحاجهم أهل العلم أهل الحق يحاجونهم بالعلم يقولون إذا أردت ناظر القدرية ناظرهم بالعلم بعلم الله سبحانه وتعالى فتسألهم أنتم تقولون أن هذه الأعمال التي يأتي بها الإنسان يعني هي محض عمله هو فيسألون الله سبحانه وتعالى هل علم هذه الأشياء التي يأتيها الإنسان ويعملها ولا ما علمها إن قالوا ما علمها فهذا كفر الله ما يعلم هذه الأشياء ما يعلم ما يأتيه الإنسان كيف وإن قالوا علمها يحجون تقوم عليهم حجة إذا ما دام الله سبحانه وتعالى علم هذه الأشياء التي يبيها الإنسان ويرتكبها من خير أو شر وهي داخلة في علمه سبحانه وتعالى تقوم عليهم حجة إذا سلموا بالعلم وإن أنكروا العلم قالوا ما يعلمها الله سبحانه وتعالى فهذا كفر فالله عالم ومحيط علمه بكل شيء من قليل وكثير. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا حديث عبادة رضي الله عنه عبادة بن الصامت يرويه عنه حفيده بالسند إلى حفيده عبادة بن الوليد بن عبادة يقول عبادة يقول ولد دخل والده الوليد بن عبادة على أبي عبادة وهو في مرض الموت فقال يا أبي أوصني كان يتحسس منه الموت والفراق فقال أقعدوني فقال رضي الله عنه يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن وتعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم زاده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكد هذا المعنى بأن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة وأن من لم يؤمن بهذا فهو في النار أو فليس مني على اختلاف في الروايات. فهذا في إثبات الكتابة وفيه أن القلم أول المخلوقات ومن أهل العلم من يقول بل العرش هو أول المخلوقات. قد ورد حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم بأن العرش هو أول المخلوقات. فهذا الحديث ليس المقصود منه الإخبار بالأولوية بل هذا إخبار بما أراده الله سبحانه وتعالى من القلم يعني أول ما خلق الله القلم ماذا أراد منه قال له اكتب وليس المقصود عن الإخبار بالأولوية في شأن المخلوقات لا يعني هذه ظرف أول ولذلك يقرأونها بالنصب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني أول شيء بدأ به أنه أمره بالكتابة وليس الإخبار عن الأولوية فلذلك يقول لا تعارض بين الحديث التي وردت بالإخبار أن أول ما خلق الله العرش. فإذن هذا فيه إثبات الكتابة وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا وردت الآيات والنصوص وأن من تخلف إيمانه عن هذا الشيء فليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه من أهل النار وهذا دليل على كفره وضلاله. أحسن الله عليكم. إذن هناك مشيئتان، مشيئة صغرى ومشيئة كبرى. لا، في يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى فيها الإرادة، الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لا تتخلف، الإرادة الكونية من الله سبحانه وتعالى هذه لا تتخلف، فهي نافذة وهي في شأن الخلق وأمور الكون. والإرادة الشرعية التي بشأن التشريع، فالله سبحانه وتعالى يريد ويشاء الإيمان من المؤمن، فمن آمن فبها ونعمته، ومن كفر فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني أراد منا الإيمان وأبغض الكفر، أراد الإيمان وأحبه ولم وأبغض الكفر. إن تؤمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر، لكنه داخل في إرادته، فهو يريده لكن لا يحبه ولا يرضاه، لا يرضى لعباده الكفر. أما الإرادة فهي تتعلق بقدرته سبحانه وتعالى. وإلا من قال إن الكافر أو الفاسق أو الضال يفعل ما يريد هو ما لا يريد الله، فهنا غلبت إرادة المخلوق إرادة الخالق، وهذا عجز في الخالق سبحانه وتعالى ينزه عنه. فالله قادر، ولكن الضلال والهدى برحمته سبحانه وتعالى، برحمته، من يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وعدله. هو مخير بالأمور الكونية لا خيار له فيها، هذه إرادة الله فيها نافذة الأمور الكونية. أما أمور الشرع فهو مخير، إن شاء أن يصلي صلى، ما لا يصلي هذا راجع لاختياره، يصوم أو لا يصوم، يكف على المنهيات أو لا يكف عنها، بيّن الله سبحانه وتعالى له بالشرع وبالعقل، بيّن له منافع الطاعات ومضار المنهيات. في شأن الخمر أخبر الله سبحانه وتعالى أن فيها شيء من المنافع، لكن إثمها وضررها أكبر من نفعها، وهكذا المنهيات. فالإنسان هو باختياره، الذي يشرب الخمر يقول الله أجبره عليها، نحن نرى هذا، الذي يكسر شيء للناس ويتلفه يقول أنا مجبر، من أجبرك؟ أنت الذي مددت يدك وأفسدت هذا الشيء بإرادتك. فهذا يعني واضح لمن تدبر ولم يتعنت، والأمر لله سبحانه وتعالى، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. هل أدلتها قوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ مثل هذه الآيات تدل على اختيار المكلف، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. صلى الله عليكم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فهذا كله يعضد حديث ابن عمر وحديث عبادة، فيجب على الإنسان حتى يصدق إيمانه ويصح أن يؤمن بالقدر، وأيضا لا ينبغي له أن يتعنت فيه أو يدخل فيه ويتفلسف، ففيه ضياع. فنقول سمعنا وأطعنا، وحتى تذوق طعم الإيمان فتؤمن، كما ذكر عبادة الحديث وذكره غيره، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا تتمنى على الله الأماني ولا تولول لو كذا لو كذا لو فعلت كذا، مثل ما مر بنا في الأحاديث السابقة. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فهذا حديث عبد الله بن فيروز بن الديلمي رحمه الله، فهو يقول إنه حاك في نفسه شيء من القدر، فانطلق إلى الصحابة رضي الله عنهم فكان صريحا، فأتى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أبا المنذر، قد كان في نفسي شيء من القدر، ولعلك تحدثني بما يزيل هذا الشيء. فأخبره بما سمعنا، أنك لن تؤمن حتى، ولا يصح إيمانك حتى تؤمن بما قال عليه السلام: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: وإن شئت فانطلق إلى ابن مسعود فاسأله لتطمئن. يقول: فانطلقت إلى ابن مسعود فأخبرني بمثل ما أخبر به أبي بكر. ثم قال: وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكذلك زيد بن ثابت. فهذا يعني يكون متواتر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يثبتون هذا الأمر ويخبرون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان ما لم يؤمن بهذا الأمر لا تنفعه صلاة ولا صدقة، وأنه لو مات على هذا الاعتقاد فهو ضال، لأن هذا يعني عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى وقدح في علمه وقدرته سبحانه. فيجب على الإنسان أن يفتش عن نفسه ويبتعد عن الوساوس، لأن باب القدر كثير من الناس أو يكون مدخل للشيطان عند كثير من الناس، ويحاول أن يضل الإنسان بأن يشوش عليه في باب القدر. ففي هذه الحالة عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعيذ بالله، وتقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وسمعنا وأطعنا. وفيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، فهذا واضح، حديث عمر رضي الله عنه نص في هذا. ثم هذا التأكيد من ما رواه بقية الصحابة رضي الله عنهم، فإخلالك بأي ركن من أركان الإيمان إذا لم تؤمن بالله ولو آمنت بالملائكة والرسل والكتب لا ينفع. وكذلك لو آمنت بالله، لو آمنت بالله ولم تؤمن بكتبه فلا يصح إيمانك، أو لم تؤمن بالملائكة، أو لم تؤمن باليوم الآخر، فيعتبر إيمانك ناقص فاسد ما يصح، وتعتبر في عداد الكافرين بإجماع أهل العلم. فلا بد من الإيمان بهذه الأشياء كلها التي صحت وثبتت بالكتاب والسنة. الثانية بيان كيفية الإيمان، على ما بينه ابن عمر وعبادة، فلن تذوق طعم الإيمان ولا يتحقق إيمانك بالقدر إلا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا تتحسر ولا تجزع ولا تحزن، وكما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير أمورنا الصبر، فأنت أصبر على ما أصابك. هذا من الإيمان بالقدر، من الإيمان بالقدر أن تصبر، بل ما هو تصبر بل ترضى، هذه مرتبة أعلى، لكن لا يوفق لها إلا القليل. الصبر واجب، والرضا بعض أهل العلم يقول مستحب، ما كل يستطيع، لكن الرضا من قوة الإيمان، أن ترضى وتستبشر وتفرح حتى ولو كانت بلية وابتليت بها لإحسانك الظن بالله سبحانه وتعالى. فأنت الطبيب إذا يعني عالجك بطريقة قد يكون فيها نوع من الإيذاء، كي أو عملية جراحية أو دواء مر، ومع ذلك تشكره، ما أراد بك إلا خيرا، تحسن الظن به، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله جل جلاله قد يبتليك ببلية تطهرك، قد تكون فرصة ورب ضارة نافعة، فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، وهذا ورد من كلامهم كلهم رضي الله عنه: لو أنفقت، لو كان لك مثل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما يقبل منك، ما يقبل حتى تصدق في إيمانك وتصحح إيمانك. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، نعم، يعني وفعلا لا تجد لذة الإيمان وحلاوته وطعمه إلا بأن تؤمن هذا الإيمان بهذه الصفة وتسلم وتستسلم لقدر الله. السلام عليكم. هل يدخل في ذلك ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كله؟ إيه نعم هذا يعني يصدق هذا المعنى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهو يتقلب في الرضا وفي الإيمان والغبطة والسرور والراحة والروح، بخلاف الساخط يتسخط ولا يدرك شيء، في سخط وفي حزن وقلق وانزعاج لأنه لم يرضى. وهذا أيضا عندما نقول يصبر ويرضى بقدر الله لا يعني أن الإنسان يستسلم لكل شيء استسلاما سلبيا عاجزا كسول، لا، أنت أصبر من ناحية وارضى واجتهد فيه ولا تعجز كما مر بنا في الحديث الأمس، احرص على ما ينفعك ولا واستعن بالله ولا تعجز. لكن المنهي عنه التبرم والحزن والقعود والانحطاط، أما كونك إنسان قد تفشل في تجارة في مشروع نقول خلاص كتب عليك الخسارة والفشل، لا، بل استعن بالله وقم حاول مرة ثانية، اجتهد عالج نفسك، ابحث عن دواء مشروع، لا تستسلم للمرض، لكن لا تتسخط وتتبرم وتسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. فذكر أول ما خلق الله هو الحقيقة هذا على ما يدل مثل ما قلنا على أن القلم أول مخلوقات، بل المحققين كما ذكرت يقولون العرش هو أول مخلوقات، وأن القلم فيعني لا، هذا الحديث وإن كان بعضهم يأخذ على ظاهره أول ما خلق الله القلم ويرى أنه أول مخلوقات، لكن الصحيح أنه المقصود أول ما طلب منه أو أول ما أراد الله منه أن يكتب ما أمر الله به أن يكتب. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، هذا يعني ملص الحديث، فكل المقادير في كل إنسان، يعني أنت وأنا وكل واحد، كل حياته مفصلة بالثواني في أي موقع من هذه الأرض، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان محصن عليه كل شيء، أنفاسه ما يلفظ من قول، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه حتى الوسوسة. ولذلك من كلام أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، حتى الشيء الذي في عداد المعدوم ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي لا يمكن أن يكون يعلم جل جلاله عاقبته وأثره. فهذا من تنزيه الله وتعظيمه وإجلاله، وأيضا طمأنة لنفس المؤمن عندما هناك من تتعلق به، من تلجأ إليه في كل أمورك وشؤونك، فتكون مطمئن إلى العادل المنصف الرحيم الحكيم الحليم جل جلاله، بخلاف الكفرة وضعاف الإيمان من المسلمين، فتجدهم دائم في انزعاج وقلق وعدم راحة، لأنهم ما ليسوا إيمان، إما ليس عنده إيمان أو إيمانه ضعيف. فنسأل الله أن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا هدى وتقى. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. فكما قال عليه السلام فليس مني، وأكد ابن عمر هذا المعنى قال فأعلمهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ما قال هذا ابن عمر إلا بناء على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال ليس مني، وأنهم من أهل النار، وأن من مات على هذا المعتقد فليس من المسلمين. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. فهذا يحيى بن يعمر وحميد الطويل وعبد الله بن فيروز الديلمي رضي الله عنهم، فينطلقون إلى أهل العلم الذين وثقوا بهم لما سمعوا إما شيء يجد في نفسه كما قال ابن الديلمي، أو عندما انتشرت هذه البدعة في البصرة فانطلق هذان التابعيان رضي الله عنهما وبادر إلى ابن عمر فبين لهما الأمر وجلى عنهما هذه الشبه. التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، فاستدلوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالوا شيء من عندهم. ابن عمر وعبادة وابن مسعود وأبي وحذيفة وزيد رضي الله عنهم كلهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من حديث جبريل، وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله جل جلاله. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.